نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في مستحبات الصيام. الصيام له واجبات وله مستحبات، تقدم لنا الواجبات فيه، والآن الحديث عن فضائله ومستحباته. فأولا من تلك المستحبات صون اللسان وحفظه، فالإنسان يجب عليه أنه يحفظ لسانه وأنه يصون لسانه. وهذا عام في كل وقت وفي كل مكان، ولكن كونه في شهر رمضان وكونه في البقاع المقدسة هذا يكون أعظم وأهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى معاذ بن جبل تلك النصائح وتلك التعليمات قال له صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. أخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، يعني كف لسانك عن كثرة الكلام. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أن ما تحصده ألسنتهم من المآثم ومن المحرمات هي التي هي سبب في دخولهم النار والعياذ بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فحفظ اللسان هذا يعني متعين ومتأكد في كل وقت وفي كل مكان، ولكنه في زمن الصيام وفي شهر رمضان والإنسان الصائم هذا أعظم وأهم. فلا يكون صوم الإنسان يوم صومه مثل يوم فطره، ولا يكون حاله ووقاره وسكينته تكون كحال إذا كان مفطرا وإذا كان غير صائم. الأمر الثاني من مستحبات الصيام شغل الوقت بطاعة الله. شغل الوقت بطاعة الله، فالإنسان ما دام أنه صائم ومتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصيام فإنه أيضا يزيد على ذلك بكثرة الطاعات وكثرة العبادات، فهو دائما مشغلا وقته ما بين صلاة وما بين ذكر وما بين تلاوة وما بين أمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر لله تبارك وتعالى، يشغل أوقاته كلها بهذه الأعمال وبهذه الطاعات، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. وكثرة الطاعات هذه كما أنها فيها أجر عظيم، فهي أيضا الإنسان إذا كان يتنقل من عبادة إلى عبادة تخف عليها الطاعات، يعني لو استمر مثلا بالتلاوة أو بالصلاة أو بالذكر ربما يحصل معه شأم ويحصل معه ملل، ولكن إذا كان إلا ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى فهذا إيش؟ فهذا يعني يتجدد نشاطه وتتجدد رغبته بذلك. فمن هذا الصائم ينبغي له كذلك إيش؟ أنه يشغل وقته كله بطاعة الله تبارك وتعالى. ومخالطة الناس هذه تشغل الوقت وتقضي عليه، وربما أنها تجر إلى مفاسد من كلام من غيبة وفحش وكلام يعني غير لائق بالصائم. من هذا كان السلف كانوا يعتزلون في المساجد ويصونون أنفسهم ويقولون نحفظ صيامنا ونحفظ صيامنا عن اللغو وعن ما يخدش الصيام، حتى إن العلماء يوقفون دروس العلم مع أن درس العلم عبادة من أجل الطاعات وأجل العبادات، ولكن كل هذا ابتعاد عن المخالطة وابتعاد عن الناس، فهم أيضا حتى دروس العلم يوقفونها ولا يدرسون العلم ويشتغلون بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة وبسائر العبادات، وإن كانت عبادات قاصرة على أنفسهم ولكنهم يحفظون ذلك عن كثرة المخالطة وكثرة الكلام. فهذا الذي هو صون اللسان عن كثرة الكلام الذي ربما يجر إلى المآثم، هذا واحد. الأمر الثاني شغل الوقت بالطاعات والعبادات. الثالث من فضائل الصيام السحور، يعني تناول وجبة السحور. فالسحور هذا عمل من فعله فقد عمل بالسنة، فقد عمل بالسنة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. سمي سحور لأنه يؤكل وقت السحر، سمي سحور لأنه يؤكل وقت السحر، ووقت السحر هذا هو وقت قريب من طلوع الفجر، قريب من طلوع. ففي تسميته بيان استحباب أن الإنسان أنه لا يأكل وجبة السحور إلا قرب الفجر، لا يدعها حتى يكون شاكا في طلوع الفجر، لا، ولا يأكلها في وسط الليل، وإنما يأكلها وقت السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. طيب، ما هي هذه البركة؟ ما هي البركة في السحور؟ قال من بركات السحور أنه إعانة على إتمام الصيام، لأن الإنسان إذا تغذى وتقوى بالغذاء صار عنده تحمل وصار عنده يعني قوة وقدرة على إتمام الصيام، بخلاف مثلا الجائع، فهذا يعني يصير عنده خور ويصير عنده ضعف ويصير عنده ملل ويصير عنده كسل. أما المتسحر والذي أكل وجبة السحور، لا، هذا تقوى بها على طاعة الله تبارك وتعالى، فصارت من إيش؟ من إتمام الصيام، من كمال الصيام وتمام الصيام أن الإنسان تسحر وتقوى عليه بهذه الوجبة المباركة. من بركات السحور الرغبة في الصيام، لأن الإنسان إذا يعني رأى أنه لم يحصل عليه يعني كلفة من ترك الطعام والشراب، إذا رأى ذلك صار عنده رغبة بزيادة الخير والرغبة في الصيام، الرغبة في الصيام وعدم الملل والكسل. أما إذا كان يصيبه ألم الجوع وألم الظماء، فإنها مثل هذا يعني يمل ويكسل ولا يرغب في الطاعة والعبادة، بخلاف هذا. ولهذا صار من بركة الصيام أنه يرغب، من بركة السحور أنه يرغب في الصيام. أيضا من بركة اتباع السنة المطهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسحر وأمر بالسحور، يعني هو نفسه عليه الصلاة والسلام تسحر وأمر بذلك. إذن هذا هو السنة، سنة فعلية وسنة قولية وسنة إقرار أقر الصحابة على ذلك. فهذه سنة، إذا تسحر الإنسان يعني عمل بها. وينبغي للمتشحن أن ينوي هذا حتى لا تكون أكلة عادية، لأن الإنسان إذا أكل أكلة عادية يعني ما صار فيها الثواب، لكن إذا تسحر بنية أنه يريد العمل بالسنة يعني حصل مع هذا أجر عظيم، وهو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من فوائدها الاقتداء بالنبي، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لأي إنسان أنه يعمل طاعة أنه ينوي فيها الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. والإنسان مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مأمور أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الإنسان إذا تناول وجبة السحور بنية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني حصل خير كبير، والاقتداء بالنبي هذا فضيلة كبيرة جدا. فمن هذا يكون سحوره عبادة، يكون السحور يعني مع أنه عادة لكنه انقلب عبادة. وهكذا جميع العادات مع النية الحسنة تصير عبادات. الإنسان ينفق وينفق نفقة طبيعية، لكن إذا نوى بالنفقة أنها مثلا قياما بالواجب وإحسانا إلى المنفق عليه ونحو ذلك، بعد ما كانت عادة والداعي إليها الضمير لا أصبحت عبادة من العبادات، زيارة القريب، صلة الرحم، هكذا جميع العادات اللي يفعلها الناس إذا منهم استحضروا عبادة، إذا استحضروا في ذلك العبادة وامتثال أمر الله تبارك وتعالى صار هذا يعني إيش؟ عبادة من العبادات. بخلاف الغافل هذا ما يحصل هذا الثواب، يعمل العمل ربما أنه يعمل العبادات على وجه العادة، فالعبادات أنفسها لا تكون إيش؟ طاعات. فهذا فرق بين المتعبدين، أحد عباداته تصير كأنها عادات ولا يستفيد منها، وأحد عاداته تنقلب عبادات. العادات تنقلب عبادات ولا في شيء إلا حسن النية، العمل موجود من هذا ومن هذا، ولكن النية هي الذي صرفت إلى أن العادة صارت عبادة وأن العبادة صارت عادة، النية هي اللي فعلت هذا. فالإنسان ينبغي له يستحضر عند هذا، عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند القيام، عند الذهاب والإياب، دخول المنزل، خروج منه، ركوب الدابة، غير ذلك، كل هذه الأمور هذه الإنسان يستفيد منها أجر عظيم. فوجبة السحور هذه إذا نوى في ذلك طاعة الله تبارك والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت إيش؟ صارت عادته عبادة. من فضائل أيضا السحور، من فضائل السحور، من فضائل الصيام يعني إيش؟ تأخير السحور بخلاف ما عليه عادة كثير من الناس أنهم يأكلون في نصف الليل ثم ينامون. الرشيد منهم الذي يقوم يصلي صلاة الصبح، وإلا والعياذ بالله ربما أنه لا يصلي صلاة الصبح إلا بعد خروج وقتها. هذا دمر صيامه، دمر الصيام إذا كان لا يصلي إلا بعد خروج الوقت. الصلاة أفضل من الصيام، الصلاة أفضل من الصيام، فالإنسان إذا الصلوات الخمس أعظم منها. فالإنسان يجب عليه أن المحافظة على الصلاة أكثر مما يحافظ على الصيام. فإذا كان أنه لا يصلي الصلاة في وقتها فكأنه والعياذ بالله ما صام. ومن فضائل يعني تأخير السحور امتثال أمر الله تبارك وتعالى. امتثال أمر الله. الله جل وعلا يقول فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالله جل وعلا أمرك بالأكل وأمرك بالشرب، يعني هذا ربما أنه يحمل على الإباحة، ولكنه في عمل النبي وفي قول النبي لا، يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. فأكلوا واشربوا حتى الصبح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمؤخر السحور قد امتثل بهذه الآية وقد عمل بهذه الآية أنه أكل وشرب حتى طلع الفجر، حتى تبين له الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو بقية الليل. فالأفضل أن الإنسان أنه يؤخر وجبة السحور ولا يأكلها في، هذا ليس من سحور، يعني ما أكل سحور، أكل فكأنه لم يتسحر. الذي أكل نصف الليل أو في الثلث الأول من الليل أو نحو ذلك هذا ما تسح. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذه آية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أنهم لا يكفوا عن الأكل والشرب حتى يؤذن المؤذن الأخير ابن أم مكتوم الذي لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح، دخلت أصبحت أصبح يعني دخلت في الصباح. فهذه يعني هذا امتثالا عملا بالآية الكريمة وعملا بالحديث الشريف. وفي تأخير السحور فضائل وفوائد على المتسحر. أولا إذا ما أكل الوجبة وجبة السحور إلا في آخر الليل وفي آخر دقائق الليل يصير فيه تقوية على الصيام. أما الذي يأكل نصف الليل هذا يعني أدخل جزءا من الليل في الصيام، صام النهار وصام معه جزءا من الليل، جزءا كبير. لكن الذي ما أكل إلا عند طلوع الفجر صار طعامه تقوية وإعانة على النهار ما هو على جزء من الليل. فالذي يتسحر آخر الليل هذا يكون سحوره ويكون أكله ويكون شربه هذا إيش؟ هذا للنهار، هذا للنهار. ففيه رفق بالصائم، كون الشارع الحكيم يأمر الصائم أنه لا يتسحر إلا في آخر ساعة في آخر وقت الليل هذا فيه رفق، فيه رفق بالصائمين ألا يتعوا أكلهم إلا في آخر لحظة من لحظات الليل. أيضا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سحوره إلا بقدر قراءة 50 آية، 50 آية ما بين هذا وهذا، مع أنه ما يصلي من حين يدخل الفجر، لا، فيه أذان وفي صلاة ركعتي الفجر وفي شيء من الانتظار. فما بين سحوره وصلاة الفجر كل ذلك يقدر بقراءة 50 آية، 50 آية، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أنه يتسحر في آخر لحظة من لحظات الليل حتى عند طلوع الفجر، حتى عند طلوع الفجر. ومن بركة السحور، من بركة تأخير السحور أن الإنسان يكون مستيقظ وقت الاستغفار، هذا وقت الاستغفار، هذا الأسحار هي وقت الاستغفار. الله جل وعلا قال عنهم قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا هو وقت الاستغفار، يعني على آخر الليل قبل طلوع الفجر هو وقت أن الإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى. وكان ابن عمر يصلي من الليل حتى إذا قرب الفجر ترك الصلاة وشرع بالاستغفار، وشرع بالاستغفار، فهذا الوقت هو وقت الاستغفار. قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، يعني هؤلاء من خيار العباد. فالإنسان إذا كان له مثلا حزب من الليل وصلاة من الليل يصليها، فإذا بقي على الفجر ربع ساعة 10 دقائق أكثر كذا لا فرغه للاستغفار، فرغه يستغفر الله تبارك وتعالى. فمن بركة أكلة السحور المتأخرة أن المتسحر والمؤخر للسحور أنه بهذه اللحظات الشريفة وفي ذلك الوقت الطيب أنه مستيقظ يستغفر الله تبارك وتعالى. وفيه مع ذلك إدراك صلاة الجماعة، فالذي يأكل مثلا وسط الليل أو ثلث الليل ثم ينام غالبا ذا لا يصلي مع الجماعة، لأنه يأخذه النوم حتى تفوت عليه صلاة الجماعة ويفوت عليها صلاة الفريضة في أول وقتها. سئل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، هذا هو أفضل الأعمال. هذا الذي يأكل وسط الليل، يأكل وسط الليل ثم ينام، هذا غالبا أنه لا يصلي الصلاة في أول وقتها، وعسى أنه يصليها في وقتها، فهذا فاته الاستغفار وفاتته صلاة الجماعة وفاته مثلا إيش الصلاة في أول وقتها. فهذه هي من فوائد إيش من فوائد السحور. أيضا الصيام من فضائله ومن مستحباته تعجيل الفطر، مثل ما قلنا في تأخير السحور أنه فضيلة، أيضا تعجيل الفطر، فتعجيل الفطر هذا من المستحبات. متى؟ إذا تحقق الغروب، ما الإنسان يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لم تغرب، لا، لابد أن تتحقق، إما يقول لك ثقة وإما أن ترى الشمس غربت ونزل كل قرصها في الأرض، ما دام باقي منها شيء لا، فإذا غربت كلها فأفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا، أقبل الليل وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، هذا حديث. فتعجيل الفطور هذا أيضا من المستحبات ومن الفضائل ومن سنن الصيام. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معناه أنه إذا أخروا الفطر أن الخير نزع منه وأنه ليس في خير. وقد جاء في المسند، مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا، هم أحب العباد إلى الله جل وعلا. هذه النصوص كلها في فضيلة تعجيل الفطر، في فضيلة تعجيل الفطر. والله جل وعلا لا قال وأتم الصيام إلى الليل، معناه إذا جاء الليل يلا خلاص انتهي، تناول المفطرات، تناول وأتم الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل ما عاد بقي وقت للصيام، ما بقي وقت إلى الصيام. ففي هذا عمل بالسنة، يعني تعجيل الفطر عمل بالآيات الكريمات وعمل بالسنة المطهرة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا والعياذ بالله الذين يؤخرون الفطر الإفطار حتى تتشابك النجوم وتظهر، هذا عمل الطائفة المخالفة لأهل السنة، الطوائف المخالفة لأهل السنة، هذا عملهم أنهم لا يفطرون حتى تبين النجوم، تظهر النجوم، مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفين بذلك الآية الكريمة وأتموا الصيام إلى الليل. وأتموا الصيام إلى الليل. وفيه امتثال لأمر الشارع، وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وأصحابه كانوا من حين تغرب الشمس يفطرون. وفيه أيضا السرعة بتناول المباحات، الله جل وعلا أباح لك المباحات، أباح لك هذه الأمور، فأنت أيضا أنك تتناولها. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فالله تفضل عليك وأباح لك هذه الطيبات فأنت أيضا تناولها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة الأولى عند فطره يفرح بتناول أشياء طيبة مباحة يتناولها، يعني عنده فرحة لهذا، وفرحة عند لقاء ربه حينما يجد ثواب صيامه وأجر صيامه عند الله جل وعلا. وفي تعجيل الفطر الترغيب بالصيام، إذا علم الإنسان أنه من حين تغرب الشمس يتناول المباحات التي كانت محرمة عليه أثناء الصيام، هذا مما يرغبه في ذلك، مما يرغبه في ذلك. وفي سماحة الشريعة، الشريعة ما فيها عنت ولا فيها مشقة، المشقة منتفية في الشريعة. فكون ولهذا لما أراد الصحابة أنهم يواصلون نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وأنت تواصل يا رسول الله، يعني يواصل يعني يصوم اليومين ولا يفطر بينهما، ويوم يصوم الثلاثة ولا يفطر. قالوا أنت، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، أنا لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم، أنتم يفرض عليكم ما تطيقون، يفرض عليكم ما تطيقون، وهو صيام النهار فقط. أما أنا عندي طاقة ليست عندكم، عندي طاقة ليست عندكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وقد اختلف العلماء في هذا الطعام وهذا الشراب الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إذا واصل في صيام، فقيل إنه طعام حسي، ولكن هذا قول ضعيف، القول هذا قول ضعيف، لأنه لو كان طعام حسي ما كان فيه، يعني ما كان معنى للوصال، ما كان معنى للوصال، ولا قال للصحابة إني أبي يطعمني ويسقيني. هاي إذا كان طعام مثل طعامهم ما في يعني شيء، ولكن هذا من الإرادات، من الإرادات التي ترد على قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو يرد عليه من السرور، يرد عليه من الفرح، ويأتيه من المناجات لله تبارك وتعالى، ما يلهيه عن الأكل والشرب ولا يحس بهذا. الجسم ما يحس بالطعام والشراب إلا إذا كان يعني إذا كانت نفسه بالطعام والشراب هو الذي يحتاج إليه ويطمح إليه، هذا هو. أما إذا كانت النفس لاهية عن هذا وبعيدة عن هذا ومشتغلة بشيء غير هذا، ما تحس ولا ينقص الجسم ولا يضعف الجسم، لأن الإنسان عنده يعني أشياء يعني مغنية عن هذا، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فما يرد على قلبه عليه الصلاة والسلام من لذيذ المناجات ومن القرب ومن الوصول إلى الله تبارك وتعالى ما يغنيه عن الطعام والشراب، والإنسان يحس هذا من نفسه. في يعني مثال الإنسان إذا أتوه ما يلهيه من خير أو شر، نسي الطعام ونسي الشراب ونسي كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده أشياء يعني مناجاة الله والقرب والوصول إلى الله، هذا شيء لا يعدله طعام ولا يعدله شراب. أين؟ فالمهم من هذا أن الوصال هذا إن لم يكن محرم فهو مكروه. أين؟